لا، مس لسانها او مباشرتها لا تفطر حتى. لا، الريق هذا جرب به العادة كريقك، فتمس ريقها مسافة في ريق كما يكون الريق منك، لأنه إذا جاز ذلك فإن المعهود أن يحصل هذا، فلو كان مفطرا لعلق الشرع به حكم، لما هذا معهود، هذا معهود إذا قبلها إلى وسط لسانها فهذا معهود أن يصل ريقها إليك، لكن هذا من غير قصد ولا يكون أصالة، فالشارع سكت عن هذا.